والقرآن. اللهم إنا نسألك أن تشفع فينا سيد المرسلين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ بك منه عبدك صلى الله عليه وسلم. يا حنان يا منان يا حنان يا منان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم آباءنا، اللهم ارحم آباءنا علينا. اللهم وفق رئيس البلاد لما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعدي بفضلك كلمتي الحق والدين. الله أكبر.